أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم، حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار. كان الكلام في المناقشات التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لكلام صاحب المعالم ولكلام بعض من استحسن كلام صاحب المعالم. المناقشة الأولى تقدمت بالأمس، أما المناقشة الثانية، هذه المناقشة الثالثة يمكن تشقيقها إلى شقوق ثلاثة. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يقول شيء ثم يتنزل ثم يتنزل، على فرض التنزل هكذا وعلى فرض التنزل هكذا. الشق الأول لم يأتي في كلام الشيخ، ولكنه يمكن أيضا أن يستفاد من كلماته السابقة. إذا تتذكرون في بحث الأمس قال: وقال بعض من تأخر من الإخباريين في رسالته، بعض من تأخر من الإخباريين استفاد من كلام الشيخ في العدة أن رواية الأصحاب واجتماع الأصحاب على جواز العمل بهذه الروايات اعتبر ذلك قرينة عامة على صحة صدور هذه الروايات من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الذي استفاده بعض المتأخرين من الإخباريين، الذي استفاده من كلام صاحب العدة، أنه يرى، حتى يجمع بين كلام السيد وكلام الشيخ، أنه يرى أن شيء الشيخ صاحب العدة يدعي وجود قرينة عامة على صدور هذه الأخبار من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الإشكال الأول الذي يرد هذا، وهو أنه إذا لم يتوافق الشيخ مع السيد. الإشكال الأول الذي يرد على بعض المتأخرين، لم يتوافق إذا الشيخ والسيد. لماذا؟ لأن السيد يدعي وجود قرينة خاصة على كل خبر خبر من هذه الأخبار المدونة في كتب الأصحاب، وأنت الذي استفدته من كلام العدة ما هو؟ وجود القرينة العامة على صحة هذه الأخبار. ومن الواضح إذن القرينة الخاصة مطلب والقرينة العامة مطلب آخر، وأنتم بصدد بيان هذه النكتة أن الشيخ لا يقول شيئا خلافا للسيد، وقد اتضح بهذا الذي استفده أنت أن الشيخ يقول شيئا خلاف ماذا؟ ما يقوله السيد، لأن السيد يرى أن كل خبر خبر من هذه الأخبار المدونة في كتبنا مقطوع بها لتواترها أو لمحفوفيتها لقرائن قطعية، ولكن أنت الذي استفدته من العدة وجود قرينة عامة، ومن هنا تجدون أن الشيخ يقول لا يكون قرينة عامة لصحتها. فإذن الإشكال الأول الذي يرد على بعض المتأخرين أن ما ذكرته من القرينة العامة لا يتوافق مع كلام السيد المرتضى الذي يقول أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها. قب مقطوع على صحتها من أي طريق؟ بالقرينة العامة؟ قال لا، إما بالتواتر أو بإمارة وعلامة تدل على صحتها وصدق رواتها. إذن لم يتوافق الشيخ والسيد. التفت للنقطة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ الأنصاري، هذا الإشكال ما يذكره، ينتقل إلى المرتبة الثانية. يقول هسه لو سلمنا معكم أن هناك توافقا بين من؟ بين الشيخ وبين السيد. خب هذا التوافق أنت من أين استفدته؟ إجماع استفدته من هذا المعنى أن الأصحاب رووا هذه الأخبار واجتمعوا على جواز العمل بها. يقول لا ملازمة بين أنهم رووا هذه الأخبار وبين أنها قرينة عامة على صحة صدور هذه الأخبار، لأنهما مسألتان. المسألة الأولى هي أن خبر الواحد المجرد عن القرينة حجة أو ليس بحجة، خب شيخ الطائفة يدعي ماذا؟ يدعي أن الخبر الواحد المجرد عن القرينة حجة. لماذا؟ لإجماع الطائفة. مطلب ثاني، أن هذه المدونة في الكتب، هذه الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة والمشهورة من القوم، هل هي مقطوعة الصدور من الحجة من المعصوم أو ليست مقطوعة الصدور؟ لا تلازم بين الأمر وبين الأمر الأول وبين هذا الأمر الثاني. الشيخ يدعي الأمر الأول وأنت تريد أن تثبت ماذا؟ الأمر الثاني حتى يتوافق مع كلام السيد. إذن كلام شيخ الطائفة يثبت لنا ادعائه الإجماع على حجية خبر الواحد، ولا يدعي قطعية صدور هذه الأخبار من المعصوم. ولكي يتوافق مع السيد لابد أن يدعي ماذا الشيخ؟ يدعي قطعية صدور هذه الأخبار من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه غضضنا النظر عن الإشكال الأول، يعني افترضنا أن القرينة العامة أيضا موافقة مع كلام السيد المرتضى، ولكن الشيخ يقول أن كلام شيخ الطائفة في العدة يثبت لنا حجية خبر الواحد، وهذا لا يلازم القاطع بصدور هذه الأخبار المدونة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم لو تنزلنا وقلنا أن ادعاء الشيخ الإجماع على العمل بهذه الأخبار يثبت ماذا لنا؟ يثبت صحة هذه الأخبار وصدورها من المعصوم، ولكن من الواضح أن كل خبر خبر لا يمكن ادعاء هذا الإجماع فيه. في كل خبر خبر يمكن ادعاء هذا المعنى؟ فلهذا تجدون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر إشكال أشكله على نفسه، فإن قيل ما أنكرتم، قال القرائن التي تقترن إما كذا وكذا ودعواها محالة. يعني حتى لو افترضنا أنه من كلام الشيخ الطائفة نستطيع أن نستخرج أن إجماع الأصحاب على جواز العمل يلازم ماذا؟ صحة الصدور من المعصوم، هذا لا يمكن ادعاؤه في كل خبر خبر، لأن هذا الإجماع غير حاصل. واضح المطلب؟ إذن بلي يعني احنا احسنتم، يعني يكفينا في بعض الاخبار مو في جميعها، وكلام السيد المرتضى اي في اكثرها بل في جميعها، اذا ماكو توافق. اذا نحن تنزلنا لكم مرتبتين او ثلاث، مع ذلك لم يحصل توافق بين الشيخ وبين السيد. اولا انه يدعي قرينة عامة وتلك خاصة، اذا لا اتفاق بينهما. ثانيا على فرض انه هذا الاتفاق موجود لا يلازم صحة الصدور. ثالثا على فرض أنه يلازم صحة الصدور، ليس في كل خبر خبر، ومدعى السيد أنه في كل خبر خبر. خب لعد شيخنا، لو سألنا الشيخ الأنصاري، شيخنا لعد مراد العدة ما هو؟ يقول مراد العدة هذا، وهو أن هذا الإجماع دال على حجية خبر الواحد لا أكثر من ذلك. بعد الشيخ الآن يأتي ويبين مراد العدة، يقول مراد العدة الإجماع على حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة. خب حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة مطلقة؟ يقول لا، بشرط إما أن يحصل للعامل إما أن يحصل له وثوق بالراوي، وإن لم يحصل له وثوق بالراوي، يعني أن الراوي لم يكن ثقة، من خلال القرائن يستطيع ماذا؟ أن يحصل الوثاقة بهذه الرواية. لأن الشيخ لابد أن يشترط إما أن الناقل عدل، وإما أن الناقل ماذا؟ ثقة، ولم يقبل حجية كل خبر واحد. خب هذه الوثاقة من أين يحصل عليها؟ إما من وثاقة الراوي، وإن لم يكن الراوي موثوقا يحصل عليها من القرائن الخارجية. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والشاهد على ما نقول من أن الشيخ بصدد إثبات حجية خبر الواحد لا بصدد إثبات قطعية صدور هذه الأخبار، نحن نجد أن جملة من القميين استثنوا جملة من الرجال. لماذا يمكن استثناء جملة من الرجال إذا كان الشيخ يرى أن كل هذه الأخبار الموجودة في كتبنا مقطوع بصحتها؟ لا معنى لاستثناء جملة من الأخبار التي رواها زيد عمرو بكر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشيخ بصدد بيان حجية خبر الواحد، لا بصدد إثبات صحة صدور هذه الأخبار من المعصوم. وإلا لو كان يدعي الشيخ أن كل هذه الأخبار الموجودة بأيدينا مقطوعة الصدور من المعصوم، إذا لا معنى لاستثناء بعض الرجال. قال ثم إن هذا الإشكال الثاني والإشكال الثالث. الإشكال الأول هنا غير موجود. ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار، بعد تذكرون الشيخ ادعى من ثلاث طرق الإجماع لعمل الأصحاب بهذه الأخبار. الطريق الأول ومما يدلنا بعد تقدمت التقريرات جميعا في البحوث السابقة. ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار، هذا الإجماع المدعى لا يصير قرينة لصحة تلك الأخبار، لا ملازمة بين الأمرين. هذا هو الإشكال الأول على كلام بعض المتأخرين من الإخباريين، لا يصير قرينة لصحة تلك الأخبار بحيث تفيد العلم حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار، يعني لصحة جميع هذه الأخبار وصدورها عن المعصوم. كيف يمكن أن يدعى هذا المعنى وهو وجود القرينة العامة على قطعية صدورها؟ كيف وقد عرفت إنكار الشيخ للقرائن حتى لنفس المجمعين فضلا أن تكون حاصلة ماذا؟ له قدس سره. بلي؟ هذه في العبارة الأخيرة، هذه لما أنكرتم. قال فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، ومن ادعى فالسبر بيننا وبينه. ثم قال بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ومدعيا لما يعلم من نفسه. ياهو يعني احنا قطعية بعد ما عدنا في كل هذه الاخبار، هسه اما قطعية عامة واما قطعية خاصة. انا مدى اقول المهم احنا نريد نسوي، نريد نشوف اكو توافق بين الشيخ والسيد. لو ماكو توافق ما يخالف، إيه بس في النتيجة خب الشيخ رحمة الله عليه كان يصرع. إذن بعد ذلك يقول بأنه نعم لا توجد عندنا قرينة خاصة، ولكن توجد عندنا قرينة عامة على صدورها، قطعية صدور هذا الأخبار، مع أنه لم يصرح بذلك. إيه بليق، يعني أحسنتم، إحنا من المجموع كلامه، ولا خب ما يمكن إحنا شخص نحاكم على مقطع من كلامه، ولا نريد نحاكم على مقطع من كلامه يصير كلام صاحب المعاني. أنا بدي أقول مجموع كلامي، بل مجموع كلامه يثبت لنا أن الشيخ لا يرى وجود قرينة قطعية على صدور هذه الأخبار، لا عامة ولا خاصة. قال كيف وقد عرفت إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين؟ الآن الشيخ يتنزل، هذا هو الإشكال الثالث بحسب ترقيمنا، وهو الإشكال الثاني بحسب الكتاب. ولو فرض كون الإجماع على العمل اعتبرناه ماذا؟ قرينة، سلمنا مكم. هناك ملازمة بين إجماع الأصحاب على العمل وبين ماذا؟ وبين صحة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الملازمة قبلناها، نقول أنه في كل خبر خبر لا يمكن تحصيل هذا الإجماع. ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة، يعني سلمنا معكم أن هناك ملازمة بين إجماع العمل وبين صحة الصدور من المعصوم، لكنه هذا الإجماع غير حاصل في كل خبر خبر كما يدعيه السيد، بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك مما أجمع على العمل به كما لا يخفى. فالشيخ مو فقط يقول أنه لا يكفي لحصول العلم، بل لا يكفي حتى لحصول الظن من صدور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خب لعد شيخنا هذا الإجماع على العمل ما هو المراد منه يصير؟ إذا بينت أنه ليس إجماع على صحة الصدور، إذن ما هو المراد من هذا الإجماع؟ قال بل المراد الإجماع على الرجوع إلى هذه الأخبار والعمل بها، ولكنه لا نقول كل خبر خبر ومن أي راوي، بل بعد حصول الوثوق من الراوي إذا كان الراوي ثقة، وإذا لم يكن الراوي ثقة فمن القرائن نستفيد وثوق الراوي أو من القرائن. والشاهد على ما نقول أن مراد الشيخ في العدة هو الإجماع على جواز العمل بالأخبار المجردة، أخبار الآحاد المجردة، استثناء القميين لجملة من الرجال، ولو كانت كل ما في هذه الكتب المعتبرة عندنا مقطوعة الصدور لا معنى لاستثناء بعض الرجال. ولذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كون هذا الكتاب من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها. إذن المجمع على الرجوع إلى كتاب هذا لا يكون قرينة على صحة روايات ذلك الكتاب وصدورها من المعصوم، هذا شاهد. وشاهد آخر، واستثنى ابن الوليد من روايات العبدي ما يرويه عن يونس. إذن روايات العبدي ابن الوليد الذي هو أحد شيوخ الأصحاب شيوخ الصدوق استثنى، قال روايات العبدي المنقولة عن يونس هذه غير مقبولة. خب لو كانت كل الروايات المدونة في كتب الأصحاب مقطوعة الصدور لوجود القرينة الخاصة كما يدعي السيد أو لوجود القرينة العامة، لا معنى لاستثناء بعض روايات العبدي عن يونس. واستثنى ابن الوليد من روايات العبدي ما يرويها، أي العبدي ما يرويها عن يونس، مع كون تلك الروايات التي يرويها العبدي عن يونس في الكتب المشهورة، فبحسب القاعدة لا بد من ادعاء كون وجود القرينة العامة أو القرينة الخاصة، فلا معنى للاستثناء. والحاصل أن معنى الإجماع على العمل بهذه الأخبار عند الأصحاب هو عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد، فقد تثبت لنا هذه الجهة، لا يمكن رد هذه الأخبار لأنها آحاد، مو أن هذا الإجماع دليل على صحة صدورها عن المعصوم من القرينة الخاصة أو القرينة العامة. لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها كما هو مدعى السيد، كما هو مدعى بعض المتأخرين من الإخباريين. هذا هو الإشكال الثاني الذي يرد على كلام بعض من تأخر من الإخباريين. ثم إذا الإخوة يتذكرون بالأمس كان في كلمات هذا البعض أنه قال وإلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع قدرتهم على أخذ الأصول أصول الدين وفروعه منهم عليهم السلام بطريق اليقين أن يعولوا فيها على أخبار الآحاد؟ المناقشة الثالثة مرتبطة بهذه الجهة. الشيخ يقول رحمة الله تعالى من أين لنا أن نثبت أن أصحاب الأئمة كانوا يستطيعون في الأصول وفي الفروع جميعا أن يصلوا إلى القطع واليقين في كل مسألة مسألة؟ هسه أما في الأصول فأنت عندما ترجع إلى روايات المنقولة في الأصول تجد أن الأصحاب واقعا بينهم مشاجرات، فلو كانت المسائل الأصولية كلها الأصلية والعقائدية كلها مقطوع بها قبل معنى لوقوع النزاع بين الأصحاب. انتوا ارجعوا إلى كلمات هشام بن الحكم، ارجعوا إلى كلمات هشام بن سالم وإلى آخرين من الذين كانوا يبحثون أو أنهم كانوا من المتخصصين في العلوم الأصولية لمعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد اختلافا شديدا بينهم. فلو كانت المسائل الأصولية أو أصول الدين من الأمور المقطوعة والمتيقن بها لا معنى لوقوع الخلاف بها فيها، هذا أولا. وثانيا في الفروع فالأمر أوضح بكثير، أنت عندما ترجع إلى الروايات تجد أن الأصحاب كانوا يشكون من كثرة الاختلاف في الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا وردت عندنا روايات كثيرة في باب التعارض إن شاء الله سنقرأها، أنه إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان إذا ورد عنكم، هذه كلها لا يمكن أن نحملها على الفرض. وكانت الأخبار المتعارضة تأتي إليهم عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بل إذا تذكرون نحن في الأبحاث السابقة تذكرون أبان ابن تغلب عندما جاءته الرواية عن الإمام أنه قال يعاقل الرجل المرأة عاقل الرجل إلى الثلث، فإذا زاد رجعت إلى النصف، كنا نقول الذي يأتي به شيطان. خب لو كانت أحكام الفروع متيقنة، أبان ابن تغلب الذي هو من حفظة 70,000 رواية عن الإمام الباقر والصادق، كيف يمكن أن يدعى مثل هذه الدعوة أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كان بإمكانهم الوصول إلى أصول الدين وفروعه على نحو اليقين؟ هذا فضلا عن علماء الطائفة في عصر الغيبة. إذا كان أصحاب الأئمة في عصر الحضور لم يكونوا قادرين على حصول تحصيل اليقين، فكيف يمكن ادعاؤه في أصحاب الفرقة الناجية؟ هذا هو الإشكال الثالث. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك ينقل جملة من الروايات التي تثبت أن الاختلاف كان موجود في عصر الأئمة فضلا عن العصور اللاحقة لعصور الأئمة، ثم يقول أن منشأ الاختلاف يرجع إلى سببين. طبعا في عقيدتي أن منشأ الاختلاف هو أكثر من هذا. منشأ الاختلاف يقول إما لوجود الكذابين في الأصحاب، وإما ماذا؟ لإيقاع الاختلاف بينهم من نفس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حفظا لهم ولدمائهم. وإلا أسباب الاختلاف أكثر من هذا بكثير. الإخوة إذا أرادوا الرجوع يرجعون إلى الجزء السابع من تعارض الأدلة للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هناك يذكر 7 أو 8 عوامل لبيان أسباب وقوع الاختلاف في الروايات. فتحت وايم لطيف أنه أساسا هذه الروايات لماذا وصلت إلينا مع هذا الاختلاف، حتى نحن احتجنا إلى أن نوجد بابا مستقلا لباب التعارض والتراجيح، وهذا منشأ اختلاف الروايات. وإلا لو لم يوجد عندنا اختلاف الروايات فباب التعارض والتراجيح ما كان عندنا احنا. الإخوة يراجعوها هناك أولا حدودا صفحات 50 فما بعد. قال الإشكال الثالث: ثم إنما ذكره بعض المتأخرين من الإخباريين من تمكن أصحاب الأئمة عليهم السلام من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين، أن ما ذكره دعوى ممنوعة واضحة المنع، وأقل ما يشهد عليها من ممنوعية هذه الدعوة، وأقل ما يشهد عليها على ممنوعية هذه الدعوة ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول وفي الفروع. والشاهد على ذلك قال: ولذا شكى غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى الأئمة اختلاف أصحاب الأئمة، فالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مقام الجواب عن هذه الشكوى فأجابوا أولئك الشاكين تارة بأنهم عليهم السلام قد ألقوا الاختلاف بين أصحابهم حقنا لدمائهم، كما وردت هذه الرواية الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة. وأيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها، فقال عليه السلام: أنا خالفت بينهم. بعد الشيخ هذه الرواية هنا لا يذكرها وجملة من هذه الروايات، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الخزاز أو الخراز، هذا سبب الاختلاف أو سبب آخر. وأخرى أجاب الأئمة الأصحاب بأن ذلك من جهة الكذابين، كما في رواية فيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأي الاختلاف يا فيض؟ قلت له: إني أجلس في حلقهم بالكوفة. يظهر أنه كانت حلقات هناك للدرس في مجلس الكوفة، فلهذا يقول علي بن وشاء أنه دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 محدث كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وين مطلب ها 900 محدث في مسجد الكوفة؟ هسه هذه مسجد الكوفة حجم الجيل كانت ظاهرا أنه 900 وما كانوا مجتمعين مثلا في يوم واحد، وإنما هم في أيام مختلفة دخل واستقصاهم، يقول كلهم كان يقول حدثني جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ذاك الوقت الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة، هؤلاء تلامذته في الكوفة. قلت له: إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم. شنو منشأ هذا الاختلاف أنه كل يقول حدثني جعفر بن محمد ولكن مع هذا الاختلاف الواقع بينهم؟ حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. عند ذلك مفضل بن عمر الجعفي عندما أرجع إليه وهو من خاصة الإمام سلام الله عليه صاحب توحيد المفضل، الكتاب المعروف بتوحيد المفضل هو مفضل بن عمر الجعفي الذي هو من خواص الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي هذا الكتاب أساسا يحظى أرسطو بأن يذكره الإمام سلام الله عليه مع التمجيد في هذا الكتاب فقط. الإمام سلام الله عليه عندما يصل إلى مسألة التوحيد وإثبات التوحيد عن طريق النظم وبرهان النظم يقول: وكان لهم اليونانيون وكان لهم كذا شخص اسمه أرسطو يمدحه الإمام، كان أيضا يقول بهذا البرهان. فقال عليه السلام: أجل كما ذكرت يا خير، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غير الكذب، إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأول ذلك الحديث على غير تأويله على غير المرادمين، وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى، وكل يحب أن يدعى رأسا. بعد هذا في مصادق واضحة لك أبي حنيفة، فأبو حنيفة عندما كان يأتي إلى الإمام سلام الله عليه والإمام يستدل له بأدلة كان يذعن كاملا يذعن، ثم كان يقر عند الإمام سلام الله عليه مو مرة ومرتين، كان يقر عند الإمام: يا ابن رسول الله سأترك القياس. تراجعوا هذا الاحتجاج، احتجاجات التي بين الإمام الصادق وأبي حنيفة، تجدون بأنه أبو حنيفة كان يحاجج الإمام في القياس، الإمام سلام الله عليه يقول: لو كان القياس تاما لكان ظاهر باطن الرجل خير غسل باطن الرجل خير من ظاهرها، لو كان قياسك تاما يا أبا حنيفة لكان ينبغي أنه يؤخذ في كذا أكثر، لكان ينبغي على المرأة أن تعيد صلاتها لا تعيد صومها، على الحائض أن تعيد صلاتها لا تعيد صومها، لو كان كذا فكان ينبغي كذا، لو كان. أنا لعله في يوم من الأيام كنت أجمع هذه الاحتجاجات ووصلت حدودا إلى 50 احتجاج مفصل بينه وبين أبي حنيفة، احتجاجات الإمام الصادق مع أبي حنيفة، وكل في آخرها إما أن يقر بأن الحق مع الإمام الصادق، وإما يقر عند الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله بعد سأترك القياس. والإمام يقول له هذه الكلمة: إن إمرة العراق لا تتركك، لأنه هو أنتم تعلمون أبو حنيفة كان أمير بعد أمير الفقه بعد في العراق أو في العراقين، الإمام سلام الله عليه كان يقول: أنت تقول هذا عندي، ولكن ذيك الرياسة التي تنتظرك هناك لا تتركك أن تترك القياس. وقريب من تلك الرواية رواية داود بن سرحان، هذا مطلب ومطلب آخر لإثبات وجود الكذابين. قال: واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة. طب لماذا استثنوهم؟ لأنهم كانوا يكذبون في الحديث، كانوا يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بلي أنه وقع الاختلاف يعني أنا ما أقدر أقول أنه أولا عبارة الأولى تدل على وجود الاختلاف وليست الأمور متيقنة، تمام؟ لو كانت الأمور متيقنة بعد ما يقول أشك في اختلافين في حديثين، وثانيا حتى أرجع آخر هذه القليلة تستفيدها لعله يقول أنه عندما يرجع إلى المفضل ابن عمر وبيحصل له اليقين بذلك، يحصل له اليقين بذلك، ما المحذور؟ إبني يحصل له اليقين بذلك. واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف، قبل ماذا استثنوهم؟ لكذبهم. وقصة ابن أبي العوجاء، عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي هو من ملاحدة ذلك الزمان، وقصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله، طبعا هذا عبد الله ابن أبي العوجاء كان يريد أن يذهب إلى الإمام الصادق، ولكن عندما جاء إلى الإمام الصادق قال: أنا أريد أن أسألك عن أسئلة ولكن بشرط. قال: ماذا؟ قال: لا تسألني عن اسمي، لأن اسمه عبد الله، عفوا مو هذا، عبد الله الديصاني ذاته. عبد الله الديصاني أيضا كان من الملاحدة، من الملاحدة، والإمام سلام الله عليه الشخص الذي كان يذهب إليه كان يسأله: ما اسمك؟ وهذا عبد الله الديصاني مسكين مرة قال له: أنا عبد الله. قال: ما هو لك الرب الذي أنت عبد له؟ وتورط مسكين، مشرك وملحد، تورط مسكين في ذلك. فلهذا بعض هذول الملاحد الذي كان يذهبون للإمام سلام الله عليه واسمهم كان محل التأمل كان يذهبون للإمام ويشترطون شرط بشرط لا تسأل عن يعني لأنه قال عند قتله قد دسست في كتبكم 4000 مولانا. احنا بالنسبة الينا نريد ان نأخذ حكمنا من الشارع او نريد حكم ان نأخذ حكمنا من اي احدين ممن نريد ان نأخذ معارفنا من الشارع او نريد ان نأخذ معارفنا ولو من عبد الحليم ابن ابي العوجاء اي ممن خم من الشارع خم من يثبت لي هذا شارع وذاك ليس بشارع في الرتبة السابقة لابد أن أقول هذا قرآن ثم أأتي وأبحث ماذا يقول القرآن يعني عندنا عمليتين في عملية الاستنباط سواء كانت في العقائد أو في الفقه ماذا أولا أن تثبت أن هذه هي المحدودة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المحدودة من يعينها احنا خمو معاصرين للمعصوم حتى نذهب إليه ونأخذ الشريعة ممن من فمه المبارك بيننا وبين الشريعة 1000 سنة 1400 سنة 1200 سنة مع كل هذا الدس والتزوير والكذب إلى غير ذلك إذا كيف نميز ما هو شريعة عما ليس بشريعة كيف خب إحنا مشكلة مهمة في القرآن ما عدنا وإن كان جملة أيضا يتعرضون للقرآن في مشكلة التحريف هاي المشكلة في القرآن قائمة ولكن المشكلة الأساسية في الروايات خب من يعين لنا أن هذا صدر وهذا لم يصدر علم الرجال طبعا هذا إذا قلنا أن علم الرجال يكفي لإثبات ذلك لأنه جملة من المحققين الآن يقولون أن علم الرجال أيضا ليس كافيا لإثبات ذلك لماذا ليس كافيا يقول لأنه في الرتبة السابقة نحن لابد أن نرى أن هذا الثقة على فرض وثاقته ينقل أمرا معقولا عن الإمام أو أمرا غير معقول عن الإمام إذا ده ينقل أمر غير معقول عن الإمام أنا أقول لأنه ثقة لا بد أن أقبله التفت للمطلب يمكن أن نقول هذا إذا ده ينقل زرارة عن الإمام الصادق أنه جسمون أنا أقبل هذا الحديث عن زرارة أو لا أقبل عن الحديث عن زرارة مع أنه زرارة بعد من ثقة جليل القدر أقبل أو لا أقبل لابد أكون في الرتبة السابقة فالموازين يثبت لي إمكان ما ينقل زرارة حتى يمكن أقبل وثاقة زرارة في قبول ماذا؟ ذلك الخبر إذا بعض قد يتوسع يقول علم الرجال إذن بنفسه مكافي هناك جملة من العلوم الأخرى التي لابد أن نتثبت منها عند ذلك نعتمد على علم الرجال لمعرفة حدود الشريعة إذا عرفنا حدود الشريعة الآن يأتي علم الأصول وعلم الفقه ليستنبط لنا الحكم الشرعي هسه شفتوا شلون اكو نسبه بين علم الاصول اخر اكو بحث مهم بين الاصول بين المجتهدين ان الفقيه يحتاج الى علم الرجال والى علم الاصول اساسا ما هي العلوم التي يحتاجها الفقيه من العلوم التي يحتاجها الفقيه ماذا علم الرجال من العلوم التي يحتاجها الفقيه ماذا علم الاصول ولكن هذان العلمان في رتبه واحده لو في رتبتين اتضح هذان في رتبتين مو انك تحتاج علم الاصول وعلم الرجال في عرض بعضهم البعض أحسن يعني أولا علم الرجال يثبت هذا شريعة يعني التواتر يثبت هذا قرآن عد أنت تأتي إلى القرآن لتستنبط منه الحكم الشرعي أو المعارف الدينية لهذا قال مذكورة في الرجال فالمسلك الفقهي أو المسلك الرجالي أو المسلك الاستنباطي الذي يقول أننا لا نحتاج إلى علم الرجال بعد اتضح جدا هذا المسلك ضعيف وأنه لا يمكن قبوله كمسلك علمي في قضية الاستنباط وفهم الحقائق الدينية وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن من أنه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين الباقر والصادق عليهم السلام ثم عرض تلك الأخبار على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أي من تلك الأخبار أحاديث كثيرة أنكر الإمام الرضا وهذا معنى أنها كذب وضعت في أحاديثهم إلى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره بعض المتأخرين من الإخباريين وأما رابعا ها سوى إشكال رابع هذا بلي وأما رابعا ومما ذكره بعض الإخباريين بل على حساباتنا بل على حساباتنا رابعا بل وإلا بحسب حسابات الشيخ هو يصير يعني هذه الشيء احنا قسمناها إلى شقين ثلاث شقوق هو يصير الإشكالات خب. وممن تتبع هذا كلام بعض المتأخرين من الإخباريين قال وممن تتبع كتب القدماء ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأن الإخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم. الشيخ يقول هذا الكلام أيضا غير تام لأن الإخباريين في الأصول وفي الفروع يعولون على أخبار الآحاد ولا يشترطون حصول التواتر أو حصول القرائن القطعية المفيدة للعلم. ثم الشيخ هنا لا يذكر ولكن في بعض كلمات لاحقة سيذكر يقول والشاهد على ذلك أن الصدوق وأمثال الصدوق ذهبوا إلى أن النبي يصدر منه الساق باعتمادهم على بعض الروايات فلو كانوا يعتمدون على الأخبار القطعية إما بالتواتر إما بالقرينة القطعية كان ينبغي أن لا يقبلون هذه الروايات ولكن قبلوا هذه الروايات لأنهم يقبلون أخبار الآحاد في الأصول وفي الفروع. بل أحسنتم ولو كانت قطعية أيضا لما وقع الخلاف بينه وبين الشيخ المفيد. إذن دعوى بعض المتأخرين من الإخباريين أن الإخباريين يعملون بالأصول لا يعملون بالأصول ولا في الفروع إلا بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أيضا دعوة ممنوعة. والحق كما ذكره العلامة من أن الإخباريين يعملون بأخبار الآحاد المجردة في الأصول وفي الفروع معا. ولعل مراد شيخ الطائفة عندما قال مقلدة مرادهم من؟ مراده الإخباريين. قال وأما ما ذكره من عدم عمل الإخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة والآحاد العلمية يعني المفيدة للعلم ففيما ذكره أولا أن الأظهر في مذهب الإخباريين ما ذكره العلامة من أن الإخباريين لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد وشاهده ما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلدة حيث أنهم جعلهم طائفة من طوائف الشيعة. ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلدة أنهم إذا سئلوا عن التوحيد وصفات الأئمة والنبوة قالوا روينا كذا وقالوا ثبت عندنا بالتواتر كذا. ومن الواضح أنه فيما يرتبط بالتوحيد صفات الأئمة نبوة ومن الواضح أنه في كل مسألة منها لا يوجد هناك تواتر ولا يوجد هناك قرائن تفيد القطع واليقين وأنهم يروون في ذلك الأخبار. وكيف كان إذن هذا هو الإشكال الرابع بحسب تقسيمنا. إذن وكيف كان فدعوى صاحب المعالم وتبعه بعض الإخباريين هذه الدعوة في غاية الفساد وهي أن كلام الشيخ موافق لكلام السيد. إذن فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على موافقة السيد المرتضى في حجية خبر الواحد في غاية الفساد. يقول ولكن في غاية الفساد لمن لم يقل بقطعية الروايات الموجودة في الكتب الأربعة أو المدونة في الكتب المعتبرة من الأصحاب. أما أولئك فلابد أنهم يقولون ماذا؟ يقولون أنها هناك توافق بين الشيخ وبين السيد. لماذا لابد أن يقولون بالتوافق؟ إن هؤلاء يدعون قطعيتها لهم فضلا عمن؟ عن الشيخ الذي نقل تلك الأخبار. يعني مثل السيد صاحب الحدائق مثلا يدعي قطعية هذه الأخبار المودعة في كتب الأصحاب له فضلا عن من؟ فضلا عن الشيخ. خب إذا كان يدعي قطعية هذه الأخبار له هل يستطيع أن يقول أن الشيخ اعتمد عليها بعنوان أنها أخبار أحاب؟ فلهذا قال لكنها هذه الدعوة بالنسبة لمن لم يدعي القطعية في غاية الفساد، أما بالنسبة لمن يدعي قطعية صدور تلك الأخبار فهي على المبنى، لكنها غير بعيدة هذه الدعوة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة. السيد الخوئي في مقدمة كتابه معجم رجال الحديث يتعرض لهذه الدعوة ويناقشها بمناقشات مفصلة من كلمات نفس هؤلاء الأعلام، يعني من كلمات الصدوق، من كلمات ثقة الإسلام الكليني، من كلمات الشيخ، يأتي بقرائن تثبت أن هؤلاء لم يكونوا يقولون بقطعية صدور هذه الأخبار الواردة في كتبهم، فضلا أن تكون يحصل قطعية الصدور لمن جاء بعدهم من المحدثين في المقدمة، بل في المقدمة جيدة. قال: لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة، لأنه لماذا ليس بعيد من هؤلاء؟ لأن هؤلاء الذين يدعون قطعية الصدور لهم، لأنه إذا ادعى القاطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه الاستبصار والتهذيب، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم على الشيخ من المحدثين الثلاثة أن يعملوا بالأخبار المجردة عن القرينة؟ إذا كان هو متأخر بمئتين وثلاثمائة سنة يدعي قطعية صدورها بالنسبة إليه، فكيف يمكن أن يقبل على الشيخ الذي كان قريب من عهد الغيبة الصغرى أنها هذه ماذا؟ أنها ليست قطعية بالنسبة إليه، فضلا عن كتاب الصدوق وفضلا عن كتاب الكافي الذي هو كان قرين ومقال للغيبة الصغرى. شيخنا، هذه الدعوة غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور هذه الأخبار بالنسبة إليه، ولكن صاحب المعالم هم من أولئك الذين يدعون قطعية الصدور، لعد لماذا ادعى هذه الدعوة؟ الشيخ يقول: هذه الدعوة في غاية الفساد، إلا من هؤلاء حيث يدعون قطعية الصدور، إذن ادعاءها بالنسبة إلى الشيخ ليس ببعيد، ولكن صاحب المعالم مو من أولئك الذين يدعون قطعية صدور هذه الأخبار، إذن كيف ادعى هذه الدعوة وهي موافقة الشيخ للسيد؟ يقول: سبب ذهابه إلى هذه الدعوة هو عدم حضور كتاب العدة عنده، معذور من هذه الجهة. وأما صاحب المعالم حيث ادعى هذه الدعوة مع أنه ليس من القائلين بقطعية الصدور، فعذره أنه لم يحضر عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشي، كما هو حكى عن نفسه، واعترف به هذا الرجل. بعد الشيخ بعد ما تحمل هنا الشيخ، بلي الشيخ هو يصبر، لكنه بعد من ما يتحمل يقول بالدحشاية. واعترف به هذا الرجل، طبعا على طريقة شيخ الأنصاري، هو ما يعبد الرجل، ينبغي كان على هذا المحقق السيد المتقدم بلي تعبير الرجل آخر فيه ما فيه بعد تعبير الشيخ، عادة تعبيرات خب فيها من الأدب كبير واقعا، ولكنه بعد هذه الكلمات هو آخر خرجت عن المعتاد آخر، أنه فالشيخ خلاف واقعا في غاية الفساد، يعني مو هو في غاية الفساد ظاهرا، مو شيء في غاية الفساد بعد التأمل. خب الآن نأتي الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ناقش تمام المناقشة كلام بعض المتأخرين من الإخباريين، يعني وقال بعض من تأخر عنه من الإخباريين في رسالته، أورد تلك المناقشات المطولة عليه. الآن يرجع إلى كلام من؟ إلى كلام صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم أولا التفتوا له النقطة، أولا صاحب المعالم ادعى موافقة الشيخ للسيد في كل ما يقوله السيد، ولكن بعض من تأخر ما استطاع أن يثبت ذلك. صاحب المعالم ادعى أن الشيخ موافق للسيد في كل ما يقوله السيد، والسيد ماذا كان يقول؟ يقول: وجود القرينة القطعية الخاصة في كل خبر خبار، وهو ادعى أن الشيخ موافق للسيد حتى في هذه النقطة. شاهدنا على ذلك أين؟ شاهدنا على ذلك إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة. فإذا صاحب المعالم لا يدعي أي معنى الذي لم يتفطن إليه بعض المتأخرين من الإخباريين. بعض المتأخرين من الإخباريين تصور أن الشيخ يدعي القرينة العامة، ولكن صاحب المعالم يدعي موافقة الشيخ للسيد في ماذا؟ في وجود القرينة الخاصة. ولكن صاحب المعالم لم يكتفي بهذا. طبعا إذا قال صاحب المعالم هذا المعنى بعد الإشكالات أكثر تكون عليك، لماذا؟ لأن الشيخ حتى مع وجود القرينة العامة لم يقبل الموافقة فضلا عن القرينة الخاصة. بعد الشيخ الطائفة في العدة بعد يصرح بعدم وجود القرينة الخاصة، هذا فيه تصريح كما أوضحنا بيانه وبيناه بالأمس. ولكن صاحب المعالم عندما بين مطلبه أراد أن يؤيد مطلبه ويستشهد على ما ذهب إليه من التوافق بماذا؟ بكلام المحقق في المعارج الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هذا الاستشهاد من صاحب المعالم، هذا التأييد بما ذهب إليه صاحب المعالم من التوافق والجمع بين كلام العلمين، يريد أن يناقش في هذا الاستشهاد والتأييد. يقول أساسا أنتم لم تفهموا جيدا كلام المحقق، كلام المحقق لا يؤيد، كلام المحقق صاحب المعارج لا يؤيد مبناكم. أساسا ليس المحقق بصدد إثبات مدعاكم، بل المحقق في المعارج وفي المعتبر بصدد بيان أن الشيخ مؤيد لمدعاه من التفصيل. ولتوضيح هذا المطلب، صاحب المعالم ماذا ادعى؟ صاحب المعالم ادعى توافق الشيخ والسيد في هذه المسألة، وأراد أن يأتي بكلام المحقق لتأييد هذا المدعى. الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول كلام صاحب كلام المحقق ليس لتأييد مدعاكم من التوافق بين الشيخ والسيد، بل صاحب المحقق في المعارج يريد أن يذكر كلام الشيخ ليؤيد مدعاه الذي ذهب إليه في المعتبر. خب ماذا ذهب إليه المحقق في المعتبر؟ يقول المحقق في المعتبر ذهب إلى أن خبر الواحد المجرد عن القرينة حجة ولكن لا مطلقا، فهو يقبل بحجية خبر الواحد المجرد عن القرينة ولكن لا مطلقا، بل ماذا؟ بل يقول إذا عمل به الأصحاب فهو حجة، وإن لم يعمل به الأصحاب فهو معرض عنه ليس بحجة. هسه عمل الأصحاب يؤدي سواء كان مؤديا إلى العلم أو لم يكن مؤديا إلى العلم. فإذا تفصيل المحقق ما هو؟ أن خبر الواحد المجرد عن القرينة حجة بهذا القيد، وهو أن يعمل به الأصحاب ولا يكون معرضا عنه بين الأصحاب. عمل الأصحاب يكون مؤديا إلى العلم بصدور الخبر أو لا يكون مؤديا. يقول وعندما نقل المحقق في المعارج وفي المعتبر كلام الشيخ كان يريد أن ماذا؟ أن يؤيد ما ذهب إليه من التفصيل، لا أن يؤيد كلامكم من التوافق بين الشيخ والسيد. واضح المطلب؟ قال وأما المحقق قدس سره فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشيخ على حجية خبر الواحد المجرد مطلقا. أساسا ليس في هذا الصدد هو أنه يقول أن خبر الواحد المجرد ليس حجة مطلقة حتى يتوافق مع السيد، وإنما منع من دلالة كلامه على الإيجاب الكلي، يعني قائل بالتفصيل يريد أن يقول أن الشيخ ليس من أولئك الذين يقولون بحجية خبر العدل مطلقة عمل به الأصحاب أو لم يعمل، بحجية خبر الثقة مطلقة عمل به الأصحاب أو لم يعمل. ينفي الموجبة الكلية ولكن يفصل من جهة أخرى، لا من الجهة التي أنتم تقولونه وهو موافقة الشيخ للسيد. وإنما منع من دلالة الكلام كلام الشيخ على الإيجاب الكلي، وهو أن إيجاب الكلي ما هو؟ وهو أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به. لا، ليس الأمر كذلك. الشيخ لا يريد أن يقول كل خبر عادي يعمل به حتى لو أعرض عنه الأصحاب. وخص مدلوله، يعني مدلول كلام الشيخ، وخص المحقق مدلول كلام الشيخ بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب، وجعل كلام الشيخ موافقا لما اختاره من التفصيل لا موافقا لما ادعاه صاحب المعالم من تأييد الشيخ للسيد. وخص مدلوله بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب، وجعل كلام الشيخ موافقا، يعني وجعل المحقق كلام الشيخ في العدة موافقا لما اختاره المحقق في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة، لأن المحقق في المعتبر يفصل بين الأخبار، أخبار في الأخبار الآحاد المجردة عن القرينة، بين ما عمل به الأصحاب وما لم يعمل به الأصحاب. بعد ذكر الأقوال قال وهو أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شد يعني عمل به البعض، ولكنه كان شاب يجب طرحه ولو كان من عدل إماميين. إذن يدور الأمر، التفتوا جيدا، إذن يدور فهم كلام الشيخ بينما فهمه المحقق وبينما فهمه العلامة. ما فهمه المحقق الذي فهمه المحقق ما هو؟ هو التفصيل في حجية خبر الواحد المجرد ولا علاقة له بما ذكره صاحب المعاني. وما فهمه العلامة الإطلاق. والشيخ يقول أن الحق مع من؟ مع العلامة لا مع المحقق. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ إنما ذكر هذا الإجماع فقط ليثبت حجية خبر الواحد، ومن هنا عندما ذكر مختاره في حجية خبر الواحد لم يقيده بعمل الأصحاب، وإنما قال يشترط أن يكون الراوي ثقة أو يكون عدلا. ولو كان يشترط عمل الأصحاب كان ينبغي أن يذكر فيما اختاره ماذا؟ عمل الأصحاب بذلك الخبر. فلهذا قال والإنصاف أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد، ولا علاقة لكلام المحقق بكلام صاحب المعاليم، لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب، يتمسك على حجية مطلق خبر العدل الإمامي بناء من الشيخ على أن الوجه في عملهم بتلك الأخبار كونها أخبار عدول، مناط حجية خبر العادل مو مناط عمل الأصحاب. ثم عندما توسع الشيخ قال خبر كل ثقة، لأنه ذكرنا فيما سبق أن مبنى الشيخ ماذا؟ حجية خبر الثقة لا حجية خبر العادل. من أين استفاد ذلك؟ من عمل الأصحاب بأخبار طوائف خاصة من الإمامية. يقول وكذا ما ادعاه الشيخ من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من قبيل بني فضال وبني سماعة ونحو ذلك من غير الإمامية، يعني من غير الإمامية الاثنى عشرية، وإلا هم من ماذا؟ من طوائف الإمامية. وإلا لو لم يكن هذا مبنى كان ينبغي أن يأخذ عنوان العمل بهذه الأخبار أو يأخذ عنوان العمل بأخبار هذه الطوائف من الأخبار، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاري، يعني لم يأخذ العمل بروايات الطوائف أو عمل الأصحاب، فلم يأخذه في عنوان مختاره، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به. فراجع كلام الشيخ وتأمله، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين.